يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب ذكره المؤلف في إخراج الزكاة من كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك للكلام عن حكم نقل الزكاة، وهذه المسألة مسألة معروفة مشهورة عند الفقهاء: هل يجوز أن ننقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ فالمؤلف رحمه الله يقول: إن الأفضل أن نخرج الزكاة في البلد الذي فيه الفقراء، لأن هذه الزكاة زكاة هذه البلد. لكن لو أراد أن ينقلها فيجوز، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون دون مسافة القصر، يعني لا يكون سفرا. ومعروف أن مسافة القصر عند الحنابلة 80 كيلو، فلو أنه نقل الزكاة مسافة أقل من 80 كيلو فلا بأس. أما إذا كان بلغ ذلك إلى 80 فهذه مسافة قصر، فلا يجوز عند الحنابلة. إذن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وأكد ذلك بأنه لا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، هكذا قال بعد ذلك. ومعروف أن قصر الصلاة عند الحنابلة 80 كيلو. هذا هو المذهب، ونريد أن نعرف هل هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة؟ الجواب نعم، فهذا من مفردات مذهبهم، فهم الذين أجازوا أن تنقل الزكاة بهذا الشرط. وعلى كل حال، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة مطلقا إلا إذا استغنى أهل البلد، وهذا سيذكره المؤلف كذلك، يعني بلد لا فقراء فيها فيجوز نقل الزكاة، أما والبلد فيها فقراء فلا يجوز نقل الزكاة في الجملة. وهذا القول هو مذهب أكثر الفقهاء، وهو القول بعدم الجواز. والقول الثاني في المسألة وهو القول بالجواز، وهو القول بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهذا مشهور عند الأحناف، وإن كان الأحناف قد يرون الكراهة في ذلك، لكنهم لا يحرمون، لا يقولون هذا حرام لا يجوز كالقول الأول الذي هو مذهب الجماهير، فأكثر أهل العلم على الحرمة. لكن هناك من استثنى أمرا، وهو المشهور عند المالكية أنه لا يجوز نقلها إلا للحاجة والمصلحة، فالأصل عندهم عدم الجواز، لكن لو نقلها لمصلحة قالوا لا بأس، مثل ماذا هذه المصلحة؟ ضربوا مثالا لو أن البلد التي بجانب هذه البلد التي فيها الفقراء ونقلوا الزكاة من هذه البلد التي فيها الفقراء إلى البلد الآخر، قالوا إن كان في البلد الآخر ما يقتضي النقل كحرب كعدو أراد أن يقتل المسلمين، فقالوا يجوز أن ننقل الزكاة إلى البلد الآخر فنعطيهم المال حتى يجاهدوا في سبيل الله، وتكون هذه مصرف من مصارف الزكاة وهي في سبيل الله، والمقصود الجهاد في سبيل الله وهو جهاد الدفع. فقالوا إذن يجوز نقلها للحاجة والمصلحة. إذن هي ثلاثة أقوال في الحقيقة: القول الأول المنع مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، إلا أن المالكية يستثنون من هذا الإطلاق النقل للحاجة والمصلحة. والقول الثاني يجوز نقلها. الذين ذهبوا إلى عدم الجواز استدلوا بحديث ابن عباس عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا إذن هذا هو المراد، أن صدقة أهل اليمن تؤخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على فقراء أهل اليمن. لماذا؟ لأنه يقول فترد على فقرائهم، فهذا الضمير هنا في قوله فقرائهم يختص بفقراء البلد يعني أهل اليمن. وكذلك أيضا استدلوا ببعض النصوص التي وردت، وفي هذه النصوص أن الصحابة كانوا إذا ذهبوا وجاءوا بالصدقة كانوا يأخذونها من الأغنياء فيردونها على الفقراء، ويقولون هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كنا نأخذها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ من غني البلد لفقير البلد. ولا شك أن هذا القول هو الصواب من حيث الجملة، أن الأصل في أموال الزكوات أنها تعطى للمحتاجين والفقراء من أهل البلد نفسه، لأن هؤلاء الفقراء قد تعلقت قلوبهم بهذا المال فهو مال أغنياء البلد. لكن القول بأنه يجوز نقل الزكاة لمصلحة هذا أيضا قول قوي، وقد رجحه كما أشرت شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له، وهو مذهب المالكية. فالمالكية مع الجمهور في المنع، إلا أنهم يقولون إن وجدت مصلحة في نقل الزكاة فلا بأس. وضربوا مثالا كما أشرت، حتى إنهم قالوا قد تنقل إلى بلد آخر هم أشد حاجة من هذا البلد، يعني مثلا هذا البلد نزلت به مجاعة أو نزلت به نازلة فكانوا أشد حاجة إلى الزكاة، فقالوا لا بأس من نقل الزكاة لأن هناك مصلحة وهي مصلحة راجحة، فالمسلمون في البلد المجاور نزل بهم ما نزل من المجاعة والشدة فنعطيهم من الزكاة من هذه البلد فننقلها إليهم، وهذا من باب أن المسلم أخو المسلم، فإذا نزلت به ضائقة أو كربة فرج عنه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أما مذهب الأحناف وهو المذهب الأخير في المسألة، هم الذين أجازوا النقل مطلقا، استدلوا بأن الكل مسلمون، فيقول هؤلاء مسلمون وهم فقراء وهؤلاء مسلمون وهم فقراء، فتأخذ الزكاة من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين كانوا في هذه البلد أو لم يكونوا في هذه البلد، لأنهم التفتوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا ليس المراد تؤخذ من أغنياء البلد لفقراء البلد، المقصود تؤخذ من أغنياء المسلمين لفقراء المسلمين سواء كانوا في بلد معين أو في عدة بلدان فلا بأس من النقل. والصواب ما أشرنا إليه آنفا هو القول بمنع نقل الزكاة إلا لمصلحة وحاجة، هذا ما قاله المالكية وانتصر له كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بخلاف نظر وكفارة ووصية مطلقة. وهنا أكد ما ذهب إليه الحنابلة أنه لا يجوز النقل مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني لو كانت المسافة مسافة قصر فهذا حرام. لكن هل معنى ذلك أن الزكاة لا تجزع عند الحنابلة؟ لم يقل الحنابلة بذلك، إنما المراد أنه آثم لأنه خالف ونقل الزكاة وأهل البلد أحق بها. فعند الحنابلة الزكاة صحيحة وإن نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولكنه آثم لأنه لا يجوز عندهم نقل الزكاة مطلقا إلا إذا كانت المسافة دون مسافة القصر. واستدل بحديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد بينا أن هذا هو دليل الجمهور، لأنهم فهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء البلد، فترد على فقرائهم يعني ترد على فقراء البلد. هذا هو المراد وهذا مذهب الجمهور. وبينا أن الصواب هو مذهب المالكية أنه يجوز للحاجة والمصلحة. قال: بخلاف نذر وكفارة ووصية. لو كانت هذه الصدقات كالنذر والكفارة والوصية التي أوصى بها قبل موته فلا بأس من النقل، يجوز أن تنقل إلى بلد آخر. أما الزكاة التي افترضها الله وقلوب الفقراء قد تعلقت بها وهي زكاة في كل سنة، فهذه هي التي فيها الخلاف وهي التي لا يجوز نقلها. نعم. فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. وهنا يؤكد رحمه الله أن الزكاة مجزئة إن فعل، يعني بمعنى لو نقل الزكاة إلى بلد وهذه البلد فيها فقراء هم أولى من البلد التي ستنقل إليه، إن فعل فهذه الزكاة مجزئة، لكنه آثم، ولهذا قال ويأثم. ثم استثنى قال: إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. لماذا يجوز هنا؟ لأنه لا فقراء في هذه البلد، فهم أولى أن يوزعها في البلد التي فيها فقراء، وهذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا لم يكن في هذه البلد من الفقراء ومن المستحقين. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ففي مجموع الفتاوى في المجلد 25 يقول رحمه الله: وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف. فها هو شيخ الإسلام ينقل اتفاق العلماء وأنه لا خلاف بينهم أن البلد لو لم يوجد فيها من المستحقين فإن الزكاة تنقل إلى بلد آخر، والمقصود بالمستحقين هم الثمانية الأصناف الذين سيأتي ذكرهم في الباب الذي يلي هذا الباب: الفقراء والمساكين وكذلك العاملون والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم المستحقون. فإذا لم نجد في البلد هؤلاء الأصناف الثمانية يجوز أن ننقلها إلى بلد آخر بلا خلاف. والدليل هو حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم نجد في هذه البلد فقراء ولا وجدنا مستحقين، فننقلها إلى بلد آخر. نعم، وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، يعني بمعنى أنه إذا كانت هذه الزكاة ستنقل فلا بد أن يعلم أن ما يتعلق بمؤنة نقل الزكاة وكذلك الكيل إن كانت هناك زكاة ستكال أو وزن فإن عليه المؤنة، لأن الأصل أنه لا ينقلها إنما يعطيها لفقراء بلده، لكن هنا لأنه احتاج إلى النقل إلى بلد آخر فعليه تكلفة هذا النقل. نعم، فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. هنا المؤلف عليه رحمة الله يقول إن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره، لأن هذا المال الذي مثلا في المغرب والرجل يعيش في الأردن فأين يخرج الزكاة؟ ماله في المغرب وهو يعيش في الأردن، فيقول يخرج الزكاة في البلد التي فيها المال، لأن الفقراء يرون هذا المال وتتعلق قلوبهم بهذا المال، فيخرج الزكاة في البلد التي فيها المال. وعلل ذلك رحمه الله بقوله لأن الأطماع إنما تتعلق به غالباً بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، فالمال هو سبب الزكاة، فأين وجد المال أخرجنا الزكاة لأنه هو السبب في الزكاة. نعم، وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. هنا يريد أن يبين أن زكاة الفطر لها حكمها الخاص، فزكاة المال نخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، أما إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فيقال له أخرج زكاة الفطر في المكان الذي أنت فيه، لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن وتتعلق بالبدن، فأينما كنت سواء كنت في بلدك أو في غير بلدك فأخرج زكاة الفطر في المكان الذي أنت فيه. نعم، ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. هذا هو الأصل في الزكوات، أن إمام المسلمين أو الأمير أو الرئيس أو الخليفة هو الذي يرسل السعاة، يعني المصدقين العاملين، فيذهبون إلى أصحاب الزكوات فيأخذون منهم الزكوات، لكن المؤلف قيد ذلك بزكاة الماء الظاهر، بزكاة المال الظاهر، ولهذا قال لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار، والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء، يعني ما كانوا يسألون عن المال الذي هو النقدان الذهب والفضة أو الأوراق النقدية في زمننا، إنما كانوا يسألون عن الشيء الظاهر، فينظرون إلى إبله وغنمه وبقره، ينظرون إلى زروعه وثماره، فهذه يأخذون منها الزكاة. أما بالنسبة لصرف الزكاة إلى الإمام فدليله قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الصدقة ويعطيها للمستحقين. ومن بعده جاء الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وكذلك كان يأخذ الزكوات من أصحاب الأموال. لا خلاف بين العلماء جميعا أن ولي الأمر يطالب بالزكاة، ولهذا لما منعوا الزكاة في زمن أبي بكر الصديق قاتلهم رضي الله عنه، وقال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. إذن يجب على المسلمين من أرباب الأموال أن يسلموا أموالهم، يعني الزكوات، إلى الإمام أو إلى السلطان أو إلى نائبه ممن وكله الإمام للسعي ولجبات هذه الزكوات، فيجبيها بأمر الإمام. وكونه الواجب أن تكون الأموال الظاهرة، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، أجمع العلماء وقد نقل الاتفاق النووي على أن الزكوات إنما تؤخذ من المال الظاهر، أما المال الباطن زكاة الذهب وزكاة الفضة هذا لأنه مال باطن يكون في بيتك أو في خزانتك، لا يكون ظاهرا ولا يراه الفقراء ولا تتعلق به قلوبهم، ففي هذه الحال أنت الذي تخرج زكاة المال الباطن من الذهب والفضة وغيره. لهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، مع أن النووي يقول لا خلاف، إلا أننا لو رجعنا إلى كتب المالكية سنجد أن الإمام مالكا خالف وشدد أيضا في أن الأموال الباطنة لا بد أيضا أن تدفع لولي الأمر، لكن بشرط أن يكون هذا الإمام عادلا، يعني يأخذ الزكوات فيعطيها لمستحقيها. إذن صارت المسألة عندنا على قولين مشهورين، هل الزكوات للمال الظاهر والمال الباطن تدفع لولي الأمر، أم أن الإمام يبعث السعاة للمال الظاهر فقط كما قرر المؤلف؟ هذا هو مذهب الجمهور، الذي قرره المؤلف هو مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون إنما يرسل الإمام السعاة لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزروع والثمار وعروض التجارة، هذه كلها أموال ظاهرة. أما المال الباطل كالنقدين الذهب والفضة التي تكون في بيتك أو في خزانتك فهذا مال باطن أنت الذي تخرج زكاته. الإمام مالك خالف الجمهور وذهب إلى أن الأموال الباطنة يدفعها كذلك إلى الإمام، لكن إذا كان يعرف أن هذا الإمام يكون ظالما غير عادل لا يوزع الزكاة في مصارفها فلا يمكنه من المال الباطن، بل لو تمكن لا يمكنه من المال الظاهر إن تمكن، لأنه ما الفائدة أعطي له الزكاة وأنا أعرف أنه لا يعطيها لمستحقيها وإنما يستفيد منها هو وبطانته مثلا أو غير ذلك، فلا يجوز لي أن أعطيه الزكاة. إذن المسألة لا إجماع فيها، والصواب هو مذهب الجمهور أن الزكوات للمال الظاهر هي التي تدفع لولاة الأمر. لماذا؟ لفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعل الخلفاء الراشدين، لم يثبت عنهم أنهم كانوا يسألون عن الأموال الباطنة، إنما كانوا يسألون عن الأموال الظاهرة. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة السنتين ويعضده رواية مسلم، فهي علي ومثلها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة تعجيل الزكاة، هل يجوز لصاحب الزكاة أن يعجل زكاته؟ فذكر أن هذا جائز، قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني كأنه يقول أكثر من حولين لا يجوز له أن يعجل الزكاة. فمثلا جاء له ولي الأمر وقال له اعطيني زكاة هذا العام، فأعطاه زكاة العام لأنه قد دار الحول وبلغ النصاب، ثم قال اعطني كذلك زكاة حولين، وهذان الحولان في المستقبل لم يأتوا بعد، فيطلب منه ولي الأمر أن يعجل زكاة حولين في المستقبل. فمثلا نحن الآن في عام 43,400,000، فيقبض الزكاة لهذا العام، ثم يقول له ولي الأمر اعطني كذلك زكاة عام 44,400,000 وزكاة كذلك عام 45,400,000، سنتين حولين في المستقبل. فالمؤلف يقول لا بأس، وهذا هو مذهب الجمهور، أكثر العلماء على هذا أنه يجوز تعجيل الزكاة، على خلاف بينهم كم المدة، سنتين، ثلاث، أكثر، لكن في الجملة هم يرون أنه لا بأس من تعجيل الزكاة. والدليل ما ذكره المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس وهو عمه صدقة سنتين. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، جاء من حديث علي كما ذكر المؤلف قال عن علي، وجاء من حديث طلحة، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث أبي رافع، وكذلك جاء من مراسيل موسى بن طلحة. هذه كلها تبين أن بمجموع الطرق يكون هذا الحديث مقبولا ويكون حجة. والحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي هو عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه. إذن عرفنا الآن أن الجماهير يجوزون تعجيل الزكاة. من الذي خالف في هذه المسألة؟ المالكية، هم الذين انفردوا في هذه المسألة ولم يجوزوا التعجيل. لماذا لم يجوزوا التعجيل؟ قالوا لأن الزكاة لها شرطان، بلوغ النصاب ودوران الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تقدم زكاة سنتين أو ثلاث، هذا يدل على أنك فعلت شيئا وتعبدت الله بقبل وقته. فعندنا الأصل أن العبادات تكون مؤقتة، فالزكاة متى تجب عليك؟ إذا بلغ النصاب ثم دار الحول. فلو أنك استعجلت وأخرجت الزكاة قبل دوران الحول، أنت فعلت العبادة على غير وجهها، فلا تصح منك. هذا هو مختصر أدلة المالكية الذين انفردوا وذهبوا إلى أنه لا يجوز التعجيل، وهذا مشهور مذهب المالكية، لا يجوز تعجيل الزكاة. بعض المالكية ماذا يقولون؟ يقولون يجوز إذا كان الزمن يسير، يعني مثلا 7 أيام، 10 أيام، وبعضهم يقول إلى الشهر، هنا يجوز التعجيل. أما أنك تعجل الزكاة بسنة أو بسنتين فهذا لا يجوز عند المالكية، تمسكوا بهذا الحديث. ما هو؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، إلا أنه أخرجه من قول ابن عمر موقوفا عليه، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا هو دليلهم، وأكدوا ذلك بأن الزكاة عبادة وهي عبادة مؤقتة فلا يصلح تقديمها. كالذي يصلي الصلاة قبل دخول الوقت، هل يجوز أن تصلي الظهر قبل زوال الشمس؟ لا تصح منك الصلاة. هل يجوز أن تصوم رمضان في شعبان؟ لا يصح منك الصوم. قالوا وهكذا في الزكاة، لا يجوز أن تعجل الزكاة حتى يحول عليه الحول. والصواب هو مذهب الجماهير، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة على جواز التعجيل لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث علي أن العباس رضي الله عنهم جميعا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فأخذ منه الزكاة للسنة والسنتين. وقد أشرنا أنه جاء عن جمع من الصحابة، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. فعندنا ما يدل على جواز التعجيل، فقول المالكية أنه لا يصح لأنه قبل وقته، نقول لهم بل يصح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أصل في نفسه. فاستدلال المالكية بهذا الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا دليل لهم فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث حديث عام لا يتعلق بالتعجيل وبغير التعجيل. فجاء الحديث الخاص وهو حديث العباس، فيحمل هذا العموم على الخصوص، وهذا متقرر ومعروف عند الفقهاء والأصوليين أنه إذا جاء نص عام وجاء نص خاص فيحمل العام على الخاص، فيقال الأصل أنه لا يجوز إخراج الزكاة ولا نوجب الزكاة على شخص حتى يحول عليه الحول بعد بلوغ النصاب إلا إذا أراد أن يعجل، فهذا يجوز، يجوز التعجيل. لماذا يجوز؟ لحديث العباس رضي الله عنه، فقد عجل زكاته لسنتين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأكد المؤلف أيضا ذلك بما جاء في صحيح مسلم، قال ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. حديث صحيح مسلم فيه قصة تتعلق بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق كذلك بخالد بن الوليد، فقد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن خالدا وأن العباس وكذلك رجل يقال له ابن جميل قالوا يا رسول الله إن هؤلاء منعوا الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فأنكر عليه الصلاة والسلام عن ابن جميل، يعني أن ابن جميل هو الذي منع الزكاة، الله أغناه فمنع الزكاة. أما خالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد عذرهم، فماذا قال؟ قال فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني الزكاة التي تريدونها من مال خالد من الأدرع والأعتاد لا يحق لكم أن تأخذوا الزكاة، لأن خالدا أوقفها وجعلها وقفا في سبيل الله وليست هي للتجارة. ولما ذكر العباس قال وأما العباس فهي علي ومثلها معها، يعني أنا سأدفع زكاة العباس. لماذا؟ لأنه قد تعجل زكاة سنتين وتسلفت منه زكاة عامين، فأنا سأدفع زكاة العباس. إذن هذا في صحيح مسلم يؤكد ويعضد ما جاء في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة سنتين. نعم. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. يعني هذه المسألة التي تكلم عنها المؤلف وهي تعجيل الزكاة، المقصود ما يتعلق بالحول، يعني يجوز لي أن أعجل الزكاة قبل دوران الحول، وليس المراد قبل كمال النصاب. لا يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل كمال ملك النصاب، لابد أولا أن أملك النصاب ثم بعد ذلك يجوز لي أن أعجل الزكاة قبل دوران الحول. أما رجل لم يملك النصاب أصلا كيف نقول له عجل الزكاة؟ هو لا يملك نصابا. يعني نأتي إلى رجل عنده مثلا 40 شاة، عنده 20 شاة من الغنم، فنقول له يا فلان ما رأيك تقدم الزكاة لهذا العام؟ فهو يقول أنا عندي 20 شاة، مالي الذي عندي من الغنم لم يبلغ النصاب، فكيف تطالبوني أن أعجل الزكاة وأنا لم يكمل نصابي؟ إذن الخلاف في هذه المسألة مسألة التعجيل بعد أن يملك النصاب. فلو أن إنسانا ملك النصاب 40 من الغنم، فجئنا إليه وقلنا له قدم هذه الزكاة لعام أو لعامين، فهنا يأتي الخلاف، والصواب هو جواز التعجيل. إذن لا يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل كمال ملك النصاب، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. إذن المسألة لا خلاف فيها بين العلماء أن التعجيل إنما هو بعد كمال النصاب، فيجوز أن تعجل قبل دوران الحول. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تعجل قبل بلوغ النصاب فأنت تعجل الزكاة قبل أن يوجد سبب الوجوب، فسبب الوجوب هو النصاب فلا يجوز تقديمها. كمثال مثلا، لو قيل لرجل ادفع الدية قبل القتل، متى يجوز للرجل أن يدفع الدية ويجب عليه أن يدفع الدية؟ بعد القتل. أما يقال له ادفع الدية قبل القتل، فالدية ما هو سببها؟ القتل. إذن القتل لم يحصل، وهكذا الزكاة ما هو سببها؟ بلوغ النصاب. فإذا بلغ النصاب يجوز أن نقول له عجل الزكاة لعام أو لعامين. نعم. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. يقول رحمه الله بعد ذلك: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. يعني رجل عنده النصاب صار كاملا، يعني مثلا عنده 40 من الغنم، فقلنا له: يا فلان، أنت عندك النصاب كامل من الغنم، نريد منك أن تعجل لنا هذا العام الزكاة. فهو يقول: لم يدر الحول. فيقال له: نحن نعرف أن الحول لم يكتمل، لكن يجوز أن تعجل، فنطلب منك التعجيل هذا العام فقط. فيوافق هذا الرجل فيعطيهم شاه، ثم تمر 8 أشهر فيتم الحول، لأنه في ذاك الوقت لم يتم الحول، بعد 8 أشهر تم الحول. فإذا تم الحول ونقص النصاب بعد أن تم الحول، إذا بالرجل ينقص نصابه، يصور عنده مثلا 30 من الغنم، فهل معنى ذلك أن نقول له: أنت بعد أن تم الحول وقد عجلت الزكاة فزكاتك يجب أن ترجع لك، لأنه لما تم الحول صارت 30 من الغنم؟ لا، ليس كذلك، بل المؤلف يقول: صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فيقال له: ما أخرجته فهو زكاة، ويجزئك عن مالك. فكونه عجل الزكاة فهذه هي زكاته لعام أو لعامين، حتى لو حصل أن النصاب صار ناقصا. قال: فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. يعني رجل جيء إليه وعنده 200 شاة، معروف أن 200 فيها شاتان، فجئنا إليه بعد أن بلغ هذا المال 200 شاة، فقلنا له: عجل لنا الزكاة هذا العام. فوافق، فقلنا له: 200 فيها شاتان، هات شاتين. فأعطانا شاتين، وهذا كان قبل دوران الحول، بقي على الحول مثلا 8 أشهر، فهذه 200 نتجت، يعني توالدت، فصارت أكثر من 200. عند الحول نلزمه بالثالثة، لأننا نقول له: إن 200 صارت 201 أو 203 أو 10، وهذه فيها 3 شياة، وأنت قد عجلت لنا شاتين، فيلزمك أن تعطينا الثالثة، فنأخذ منه الثالثة. نعم. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، اعتبارا بحال الدفع. هذه فيما لو أن هذا الرجل الذي قبض الزكاة، يعني الفقير، صار غنيا، لأن هذه الصور التي يذكرها المؤلف إنما هي تتفرع عن مسألة تعجيل الزكاة. فلو أنه عجل الزكاة وأعطى للفقير هذه الزكاة، والزكاة لم يدر عليها الحول لأننا عجلنا الزكاة، بقي مثلا 8 أشهر على الحول، فهو قدم وعجل الزكاة، فلما أعطى للفقير هذه الزكاة ومرت 8 أشهر، حصل أن هذا الرجل الفقير صار غنيا عند دوران الحول، فنقول له لا بأس، أجزأت زكاتك ولو صار هذا الرجل غنيا عند دوران الحول، فلا بأس في ذلك وزكاتك صحيحة. لكنه لو كان غنيا وهو يعلم أنه غني لا يجوز له أن يدفع له الزكاة، حتى لو حصل مثلا أنه دفع الزكاة لغني ثم صار فقيرا بعد دوران الحول، هذه لا تجزئ لأنه ابتداء دفعها لغني. وسيأتي معنا أن الغني لا يجوز أن نعطي له الزكاة، ولا يجوز للغني أن يأخذ الزكاة. الزكاة هي للفقراء والمساكين والمصارف المعروفة التي ذكرت في آية التوبة. نعم، ولا يستحب تعجيل الزكاة. نعم، لا يستحب تعجيل الزكاة، إنما هو يجوز. ولهذا قد قرر المؤلف في أول المسألة قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، فهذا من حيث الجواز. نعم يجوز، لأن الأصل كما أشرنا أن الزكاة تعطى بعد دوران الحول، فلا تستحب التعجيل، لكن يجوز التعجيل. نعم، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، قال الموفق إن نوى التعجيل. وختم هذا الباب رحمه الله بقوله ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، قال الموفق إن نوى التعجيل. يعني بمعنى لو أن الساعي أخطأ عندما أخذ الزكاة وهذه الزكاة أخذت بالتعجيل فأخذ زيادة، كان المفروض مثلا أن يأخذ منه 4 من الشياه فأخذ 5، أخذ 5، فيقال هذه الزيادة التي هي شاه يعتد بها من قابله، يعني من السنة القادمة، لأنك أخطأت فتعتد وتحسب من الزكاة في السنة القادمة. ثم ذكر قول الموفق، والموفق هو ابن قدامة. الحنابلة رحمهم الله إذا ذكروا في كتبهم فقالوا الموفق فيقصدون به ابن قدامة صاحب كتاب المغني، واسمه عبد الله بن أحمد وكنيته أبو محمد، يقال له موفق الدين، وهو من كبار علماء الحنابلة، صاحب كتاب المغني والكافي وعمدة الفقه والمقنع والهادي، له 5 كتب مشهورة في مذهب الحنابلة، فمعروف أنه ملقب بهذا اللقب موفق الدين. فإذا أطلقوا وقالوا قال الموفق فمعروف عند الحنابلة أنهم يريدون ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وتجد هذا الكلام في الغالب موجود في كتابه المغني، قال الموفق إن والتعجيل، يعني أنه هذا الرجل عندما أخذ منه هذه الزكاة نوى التعجيل، لكنهم أخطأوا وأخذوا شيئا زائدا، فيحسب هذا الشيء الزائد من الزكاة من العام القابل. نعم، باب أهل الزكاة، وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بأصناف، يتعلق بأهل الزكاة، من هم المستحقون لهذه الزكاة. ومعروف أن الأصل في هذا الباب هي آية التوبة، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله، لأنه بعد ذلك سيبين هؤلاء الأصناف بالتفصيل وسيعرف كل صنف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقد أجمع العلماء على أن من أدى زكاته لهؤلاء الأصناف 8 فقد أدى ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا بالاتفاق لا خلاف بينهم. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام كما في كتابه الأموال، ونقله ابن المنذر كذلك في كتابه الإجماع، ونقله غيره كابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية. إذن هذا شيء مجمع عليه. وإذا نظرنا في هؤلاء 8 الذين ذكروا في هذه الآية سنجد أنهم على قسمين، القسم الأول هو الذي يأخذ الزكاة لحاجته ولفقره، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، يعني بمعنى أنه يحتاج ما عنده شيء لقلة ماله ولضعفه. والصنف الثاني هو من يأخذ لمنفعته، يعني قد يكون غنيا مثلا العاملون عليها والمؤلف قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. هؤلاء أربعة أصناف إنما يأخذون من الزكاة لمنفعته. فالعامل على الزكاة خدم وعمل فيعطى لعمله، وإلا هو في الحقيقة قد يكون غنيا. المؤلف قلوبهم أناس نريدهم يدخلون في دين الله ونريد أن نؤلف قلوبهم فنعطيهم من الزكاة مع أنه قد يكون غنيا في قومه. وكذلك الغارم في سبيل الله، الغارم بين الناس، يصلح بين الناس ويصلح ذات البين، وقد يكون في نفسه غنيا لكنه تحمل المال من أجل الإصلاح. وأيضا الغازي في سبيل الله، المجاهد. وسيأتي التعريف بهؤلاء الثمانية بالتفصيل، لكن نشير إلى ما ذكره المؤلف وبهذا نختم هذا الدرس. ماذا ذكر المؤلف؟ ذكر أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هؤلاء الثمانية، وضرب أمثلة على ذلك. فماذا قال؟ قال لا يجوز صرفها في غيرهم، يعني في غير الثمانية، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير. بناء المساجد واضح. القناطر، ما هي القناطر؟ هي الجسور التي يستفيد منها الناس في طرقهم. وسد البثوق هو المكان المفتوح أو المنفتح الذي يكون على جانب النهر، يعني بسبب السيول وإلى غيرها تسد إذا جاء السيل، معروف أنه قد يخرب الطرق فنحتاج إلى سد هذه في الطرق. فهل يجوز أن ندفع من مال الزكاة؟ المؤلف يقول لا يجوز صرفها في هذا، ولا في تكفين الموتى، ولا في وقف المصاحف، هذه كلها جهات خير لكنه لا يجوز. هذا يبين لنا أن الإجماع قائم على الثمانية الأصناف فقط، فلا يجوز أن نصرف الزكاة في غيرها. أي عمل من أعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة جدا، وقد ضرب المؤلف أمثلة على ذلك. فمثلا يأتي شخص ويقول نريد أن نصرف الزكاة في القنوات الفضائية حتى ننشر العلم وننشر البرامج التي تفيد الناس، نقول لهم لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا، والقنوات الفضائية ليست من مصارف الزكاة. لو أن إنسانا جاء وقال نريد أن نصرف الزكاة في طلاب العلم، فنقول لهم هذا كذلك لا يجوز إلا إذا كان طالب العلم فقيرا أو مسكينا فيعطى من الزكاة. أما وهو غني وهذا الطالب يستطيع أن يقوم بنفسه، قد تكون عنده تجارة أو ليس فقيرا، لا يجوز أن يعطى الزكاة بحجة الاستدلال بقوله تعالى وفي سبيل الله. فنفتح المجال في كل الخير، أي شيء فيه خير نقول في سبيل الله. هذا كلام غير صحيح، ولا أحد من الصحابة قال هذا، ولا من التابعين، ولا من الأئمة الفقهاء المرضيين. ولهذا سنذكر بعض الشبه التي استدل بها بعض المتأخرين، يعني مثل سيد قطب ومحمد عبده ورشيد رضا وشلتوت، بعض مجموعة من المعاصرين ممن في الحقيقة لا يحتج بقولهم، لكنهم ذهبوا إلى جواز صرف الزكوات في المصالح العامة. والمؤلف قد بين رحمه الله أنه لا يجوز صرفها في غير هذه الثمانية الأصناف. ولهذا هناك كثير من المؤسسات للأسف التي يقال لها المؤسسات الإسلامية، تجدهم يقيمون دورات في بعض المناطق لتثقيف الناس أو لتعليم الناس، ثم يطلبون الزكوات حتى تنفق على هذه الدورات. فإذا قيل لهم لما تصنعون هذا؟ قالوا الله يقول وفي سبيل الله، وهذا في سبيل الله. فنقول لهم لا يجوز، ولا تدخل الدورات هذه في هذه الآية، لأن في سبيل الله سيأتي معنا بالتفصيل وسيذكره المؤلف أن المراد المجاهدون في سبيل الله، وليس من كان من المعلمين أو من المتعلمين بمجرد أنه ينشر السنة أو مجرد أن يكون طالب علم يقال له خذ من الزكاة، هذا غير صحيح. فلهذا لابد أن نعلم أن معنى سبيل الله الجهاد في سبيل الله وقتال العدو، كما سيأتي في محله، وسنذكر من نقل الاتفاق على ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.